فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كل وسيلة من وسائل الشرك الأكبر تعتبر شركا أصغر؟ تعتبر وسيلة إلى الشرك، يقال كذا وسيلة إلى الشرك، يوقف عند هذا. نعم.